الفصل 61 في الذكر عند إرادة الوضوء. ثبت في النسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه في الجفنة وقال: توضأوا ببسم الله. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل وفيه: يا جابر ناد بوضوء، فقلت: ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ فصببت عليه وقلت: بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المسند والسنن من حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال البخاري: هذا أحسن شيء في هذا الباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود. وفي المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وبالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالتسمية في الوضوء، وقد دلت الأحاديث الكثيرة على شرعية التسمية في الوضوء. عند بدءه يقول بسم الله ويبدأ الوضوء بغسل كفيه 3 مرات ثم يتوضأ ويستنشق إلى آخره. ومشهور عند أهل العلم أنه سنة، أن التسمية سنة، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مع العلم والذكر. وذكر الحافظ المفيد رحمه الله والجماعة أن الحديث من باب الحسن لغيره، وأنه يتعدى طرقه يكون باب الحسن لغيره، طرقه ضعيفة لكن باب الحسن لغيره. حديث توضأ لا وضوء إلا بسم الله عليه، حديث نفي الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، جاء بطرق ضعيفة. قال أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء، ولكن قال الجماعة أنه من باب الحسن لغيره. فينبغي المؤمن أن يسمي الله عند الوضوء وألا يتساهل في هذا، فعندما يقدم يده في الوضوء يقول بسم الله، وإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم كملها كان أكمل، وبسم الله يكفي عند بدء الوضوء. والسنة يغسل كفيه 3 ثم يتوضأ ويستنشق ويستنثر 3 بـ3 غرفات ثم يغسل وجهه 3، هذا هو الكمال. ثم يديه مع المرفقين 3 ثم يمسح رأسه مع أذنيه مسحة واحدة، ثم يغسل إليه مع الكعبين 3، هذا هو الأفضل، هذا هو الكمال. وإن اكتفى بواحدة توضأ واحدة، تنشق واحدة، غسل وجهه واحدة، غسل يديه على مرة واحدة، ومسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، غسل إليه مرة واحدة، أكفى. والثنتان أفضل، والثالث أكمل. معنى الغسل أن يعمها بالماء، إذا عم يده بالماء مع المرفقين وعم رجله بالماء مع المرفقين حصل كفاية، لكن كان يكرر ثنتين أو يكرر 3 لا، هو الأكمل والأفضل. ثم يختم بقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. هذا مستحب بعد كمال الوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ وضوءه ما قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فتحت له باب الجنة معي يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. سأل الترمذي رحمه الله في سنن صحيح: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. هذا هو السنة بعد الفرغ من الوضوء، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. وجاء في رواية النسائي بسنن صحيح بعد الوضوء يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، مثل كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، عباد الوضوء. كل هذا مشروع لما جاء في الحديث الصحيح. وفق الله الجميع. إذا نسي في البداية لا حرج، إذا نسي ذكرها في أثناء يسمي في أثناء الوضوء يكفي، إذا ذكره يغسل يديه أو يمسح رأسه يسمي. صلى الله عليك. بالنسبة لمسح الرأس، هل يرجعها مرة أخرى أو يكفي مرة؟ أفضل هكذا. وإن مسح هكذا مرة واحدة كفى، لكن من يفعل ما فعل النبي هكذا ثم يرد هكذا، النبي قال هكذا ثم رده إلى مكان بدأ، هذا أفضل. أحسن الله إليك. يجزي لو بدأ من النصف الأحسن، لو قال هكذا يجزي، المقصود من مسح رأسه تعتبر واحد، لأن الله قال: وامسحوا برؤوسه، هي مسحة واحد، ولو رد يده هي مسحة واحد. صلى الله عليك. بالنسبة لبعض الإخوان قادمين إلى هذه البلاد، أحيانا ما يصلي إلا بالطاقية، أحسن الله إليك، ما يصلي إذا كان مع رأس الشيء. هو بالعزم ما في بأس، نصلى مثل الله، خذوا زينتكم، يصلى مسحور الرأس طيب، وإن كشف فلا بأس. المحرمون كلهم يسلم مكسوت الرؤوس. أحسن. أو المحرمون من الرجال كلهم يسلم مكسوت الرؤوس. لأن بعضهم أحسن الله إليك أراهم يضعون ما في حرج، ما في حرج. من صلى بطاغية أو غترة فلا بأس. ومن ترك فلا بأس. عظم الله هذاك يا شيخ، لو كنت الله يكرم الملائكة والسامعين في دورة المياه، لو كنت في دورة المياه ما أقدر أسمي؟ لا لا، سمي ظاهر. إذا خلصت، إذا انتهيت من قضاء الحاجة تخرج وسمي من ظاهر. إذا ما تيسر سم عند الوضوء ولو أنك من داخل. أثابك الله، جزاك الله. لا سمي بلسانه عند الحاجة ولو من داخل، عند بدء في الوضوء، بدء في مضمضة والاستنشاق يعني. أحسن الله إليك. من ترك البسملة حامدا يبطل؟ في خلاف الجمهور لا يبطل، ترك سنة. ذهب بعض أهل العلم يبطل، لأن ترك واجب من التعمد، والأحوط المؤمن لا يتعمد. أحسن الله إليك. إذا كان يتوضأ داخل الدورة هل يسمي؟ يسمي عند الحاجة. يسمي إذا ما تيسر توضأ الخارج. نعم. لا يضيع التسمية. نعم. بلسان يسمي بلسان. نعم. لأن مكروه كراهة تزول عند الحاجة. نعم. كراهة تزول عند الحاجة. ما مدى صحة حديث من قال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وسلم دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما ما في رضا، غفر له ما تقدم من ذنبه. ما في شيء، أشهد أن لا إله إلا الله بس ما في رضيت بالله ربا. فيها غفر له ما تقدم له من ذنبه. فتحت له باب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يعني حديث هذا ضعيف؟ رواه مسلم الصحيح. صلى الله عليه وسلم. النسائي في إذا قالت سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله طبع عليها بطابع تحت العرش. رفع البصر لا بد من استقبال قبلة عند التشهد. أحسن الله إليك. مو بلزوم. لا مو بلزوم. أحسن الله إليك. رفع البصر الله يحسن عملك بعد الوضوء. جاء في حديث لكن في سنة بعض الضعف، فإذا تشهد ولا ما رفع بصره ما لزوم. بسملة أحوط أحوط. الجمهور على سنة، الأكثرون على أنها سنة، وذا بعضها إلى وجوبها مع التذكر والعلم. يجهر في البسملة عند يسميه بلسانه، مو بقلبه، بلسانه. بسم الله يغطي رأسه. أحسن إذا لبس الزينات كاملة. أحسن. الله يقول يا بني آدم خذوا زيناتكم عند كل لبس. ومن الزينة غطاء الرأس إذا كانوا معتادين في بلده، كانوا معتادين غطاء الرأس يا بشر يكون أكمل. صلى الله عليك. مقصود كل مسجد الصلاة ولا في المساجد فقط؟ لا عند الصلاة، في الصلاة العامة، في البيت، وكان في الصلاة العامة. الصلاة خرج من الخلاف، سمي الله عند وضوء.